عن أن يكون فوقهم، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين؟ والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشائخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل ابن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى وقد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة التي بالأفق الأعلى والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين، ووصفه بأنه روح القدس إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلوا من الأنبياء. وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الإيمان، فإن أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما يشترك الناس في مسمى الإنسان والحيوان في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس. ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله مباين لوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوهم في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان هو أظهر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي لذلك، قال إن أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيتهم في الظاهر من التحكم فيكم. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق. ثم أنكروا حق الذين يدعون كذبا أنهم أولياء وأن الولي أرفع من النبي. يقول هؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. أهكذا يرون هذا الحديث وهو مكذوب، أن العقل أول المخلوقات، ويقولون إنه أيضا هو القلم، لأنه صح حديث أن أول ما خلق الله القلم، رواه الترمذي. أما هذا الحديث الذي يذكرونه بالعقل فإنه كذب موضوع، يعرف ذلك أهل السنة، يعرف ذلك أهل المعرفة بالحديث. ذكر ذلك أبو حاتم ابن حبان البستي والدارقطني وابن الجوزي، ذكروا أنه حديث مكذوب وغيرهم، ولا يوجد ذلك الحديث في شيء من دواوين الحديث، أي من كتب المحدثين التي يعتمد عليها. ومع ذلك فلفظه لو كان ثابتا لكان حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى القلم أقال له، في رواية لما خلق الله أول ما خلق الله العقل قال له، في رواية لما خلق الله العقل قال له. معنى الحديث أن الله تعالى خاطبه في أول أوقات خلقه، أول ما خلق الله العقل قال له، ليس معناه أنه أول المخلوقات. كلمة أول منصوبة، أول ما خلق الله العقل قال له، منصوبة على الظرفية، كما في اللفظ الآخر لما خلق الله، تمامه قوله ما خلقت خلقا أكرم علي منك. أليس ذلك دليل على أن قبله مخلوقات؟ يقتضي أنه خلق قبله غيره. ثم قال فبك آخذ بك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. ذكر أربعة أنواع من الأعراض. إذا قال بك آخذ، كيف يقول بك آخذ وهو لم يخلق شيء قبله؟ لك الثواب وعليك العقاب. عقاب من؟ يقول عند هؤلاء الفلاسفة أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هو من هذا؟ أين هذا من هذا؟ كأنهم يقولون أن جميع الجواهر يعني التي لها أجرام، عالم علويها وسفليها، صادر عن ذلك العقل. سبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، كأنهم يريدون بالعقل غير ما نعرفه. العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، قال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: أم لهم قلوب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وكذلك قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. ذكر أن القلوب هي التي تعقل، قلوب لا يعقلون بها. قال بعضهم إن الأكل في الرأس، وقال بعضهم إن الأكل في القلب، لقوله في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن يظهر أن الأكل غريزة جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها، تكون في القلب وفي المخ وفي الرأس بينهما. ولهذا إذا حصل خلل في الرأس اختل العقل. يقول: أما أولئك، هؤلاء اليونان ونحوهم، العقل عندهم جوهر قائم بنفسه، يعني كأنه مخلوق أو كأنه شيء قائم بنفسه، جوهر يعني يبصر وله جرم مثل العاقل. يقول: وليس هذا مطابقا للغة الرسول إلى القرآن. يقول: عالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حاد حامد عالم الأجسام، كأنهم يقولون إن الأكل شيء غير الأجسام. الخلق عندهم يسمونهم عالم الخلق، يعني عالم الأجسام. أما الأكل والنفوس فيسميها عالم الأمر، وقد يسمون الأكل عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت وافق لهذا، أي لهذه الاصطلاحات. وليس الأمر كذلك. هؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث. لا شك أن الأفلاك محدثة، لقوله تعالى: وكل في فلك يسبحون، أي معلول مع أنه قديم عندهم، يعني هذه الأفلاك. والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بعدم. يقول: وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا، لأن القديم الأزلي هو الذي لم يسبق بعدم. الله تعالى قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، يعني حادث بعد أن كان معدوما، وكل محدث فهو كائن بعد أن لم يكن. كل المحدثات مسبوقة بعدم. يقول: ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر بها الرسول، ولعل من الذين ناظروهم الجهم، فإنه ناظر قوما يقال لهم السمنية، ولما ناظرهم احتج عليهم بالروح، وكأنهم يعتقدون أن الروح ليست محدثة وليست مخلوقة، بل إنها قديمة. الذين ناظروهم لم يعلموا ما أخبر به الرسول، ولم يحكموا فيها قضايا العقول. هؤلاء الذين نظروهم من الجميع والمتزلة لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، لم ينتصروا على أولئك الفلاسفة. شاركوا الفلاسفة في بعض قضاياهم الفاسدة، ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، لأن مناظراتهم عقلية، لم يناظرهم مناظرة سمعية. صار قصور هؤلاء الجهمية والمتزلة في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك. كأنهم يقولون انتصرنا عليكم يا مسلمون، لم ينتصروا إلا على المتزلة والجهمية. لقد بسط في غير هذا الموضع، يقول هؤلاء المتفلسفة لقد يجعلون جبريل عليه السلام هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الخيال تابع للعقل، هكذا لا يقولون إن جبريل ملك ينزل ويصعد، وإنما يقولون خيال. جاء الملاحدة المتصوفة الذين شاركوا المتفلسفة وادعوا أنهم أولياء الله، وادعوا أن الولي أفضل من النبي، وادعوا أنهم يأخذون عن الله بلا واسطة. جاءوا واشتهروا وانتشروا، ولما ناظرهم ونازعهم المعتزلة لم يقدر المعتزلة على التغلب عليهم. يدعون أن الولي أفضل من النبي، يدعون أن الولي يأخذ من عن الله تعالى بلا واسطة، أن روحه أو عقله يصعد إلى السماء ويأخذ من الله المحفوظ. ادعى ذلك ابن عربي الاتهادي صاحب الفتوحات وصاحب الفصوص، وكلاهما مطبوع. يقول إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. المعدن ما هو؟ المعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل. هكذا قد يجعلون جبريل هو الخيال. يقول فلهذا صار عند نفسه ابن عربي فوق النبي. لو كان خاصة النبي ما ذكروه، من أنه يأخذ بواسطة الملك، لم يكن هو من جنسه، لم تكن أنت ابن الآية بن عربي من جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه. يقول ما ذكروه من هذه الخيالات قد تحصل لأحد المؤمنين. هذه التخيلات مثلا كون الإنسان يتخيل بفكره أنه قد يطلع بقلبه على الأمور الفلكية أو على الأمور الغيبية أو على الأمور البعيدة، هذا ليس خاصا بك يا ابن عربي، قد يحصل أيضا لكثير من أفراد الناس. أما النبوة فإنها أمر وراء ذلك. ابن عربي الاتحادي وأمثاله، وإن ادعوا أنهم من الصوفية ليسوا صادقين في أنهم من الصوفية الأولين، لكنهم ملاحدة من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية المتكلمين، فضلا عن أن يكونوا من مشائخ أهل الكتاب والسنة. كأنه يقول إن الصوفية الآن ثلاثة أقسام: الأولون المشائخ، الزهاد الذين كانوا يلبسون الصوف زهدا وتقشفا، هؤلاء صوفية المشائخ. ثانيا هناك صوفية أهل الكلام الذين دخلوا في الاعتزال. ثالثا صوفية الفلاسفة، صوفية الملاحدة الذين هم أهل وحدة الوجود. أما صوفية العلماء المشايخ الأجلة الذين هم من أهل الكتاب والسنة فإنهم سموا صوفية لأنهم زهاد، منهم الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبو سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين، وتراجمهم مذكورة في كتاب الحلية لأبي نعيم وغيره، وكذلك في كتب التراجم الفضيل بن عياض من علماء مكة ومن عبادهم وله مقامات. إبراهيم بن أدهم كان من أولاد الملوك ولكنه زاهد في الملك وانقطع للعبادة، وكذلك أبو سليمان الداراني كان أيضا من العباد يتلذذ بقيام الليل، يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. معروف الكرخي من العباد، إلا أن الصوفية المتأخرين غلوا فيه لأن قبره في مصر ولا يزالون يدعونه من دون الله. وبكل حال فهؤلاء علماء، الله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة بصفات شريفة تبتعد عن قول هؤلاء. قال تعالى في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بل عباد مكرمون. وذلك لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله، فنزه الله نفسه وأخبر بأن الملائكة الذين يقولون إنهم إناث قد كذبوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. فأخبر الله تعالى بأنه منزه أن يتخذ ولدا، فقال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتقدمون على الله تعالى ولا يقولون قبل قوله وهم بأمره يعملون. إذا أمرهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي هو الذي خلقهم عالم بما كانوا فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا أحد إلا لمن رضي الله قوله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الخشية شدة الخوف، أي أنهم خائفون. ومن يقول منهم إني إله من دونه، من يدعي أنه من إله، فذلك نجزيه جهنم. حاشاهم أن يقول هذه المقالة، كذلك نجزي الظالمين. ذكر بعد ذلك آية من سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم يعني التكثير، كثير الملائكة الذين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا يقدرون على أن يشفعوا إلا إذا أذن الله لهم ورضي عن المشفوع فيه. كذلك آيات سورة سبا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم بهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وتمام الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن تيمية أن هذه الآية قطعت جذور الشرك، ويشرح ذلك أيضا الشراح كما في كتب التوحيد، ويقولون إن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة يعني ملكا مستقلا. الذرة صغير من صغار النمل، لا ولو مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثانيا قد يقولون إنهم لا يملكون ولكنهم يشاركون، فأبطل ذلك بقوله وما لهم بهما من شرك يعني ليسوا شركاء لله ولو في مثقال ذرة. قد يقولون إنهم ليسوا شركاء ولكنهم مساعدون لله أي أنهم أعوان، فأبطل ذلك بقوله وما له منهم من ظهير أي معين. قد يقولون إنهم لا يملكون وليسوا شركاء وليسوا أعوانا لكنهم يشفعون إن أطلب شفاعتهم، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كذلك آيات أيضا في سورة الأنبياء في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده يعني من الملائكة، هذا دليل أنهم عند الله لا يستكبرون عن عبادته، لا يتكبرون ولا يستحسرون أي لا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي وقتهم كله. وسماهم أيضا مقربين في قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد اختلف العلماء هل الملائكة أفضل أم البشر، وبالغ بعض المتصوفة وقالوا الملائكة خدام للبشر فكيف يكونون أفضل منهم. ولكن نظرنا في صفات الملائكة وجدنا أنها كلها صفات شريفة. وصف الله تعالى جبريل عليه السلام في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه صفات عالية. ثم قال وما صاحبكم بمجنون أي محمد، عرف بذلك أن هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها الملك الصفات الرفيعة. يقول قد أخبر الله تعالى أن الملائكة جاءت لإبراهيم في صورة البشر لما نزلوا عليه كضيوف وقدم إليهم عجلا سمينا، اعتقد أنهم بشر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، فدل على أنهم في صورة بشر. كذلك أيضا ذكر الله تعالى في سورة مريم أن الملك انقلب بشرا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، بشر يعني مثل البشر. وكذلك قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لأنهم لا يتمكنون أن ينظروا إلى الملك بصورته. وقال تعالى لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لما قالوا أجعل الله بشرا رسولا، أيرسل الله بشرا يجعله رسولا، لما قال سبحان ربي إن كنت إلا بشرا رسولا، كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، رجل من الصحابة يقال له دحية بن خليفة الكلبي، فيتمثل به لأنه جميل، الناس الذين حوله يعتقدون أنه ذهية. كذلك جاء مرة في صورة أعرابي في حديث عمر اطلع علينا رجل بشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الصورة رجل أعرابي ليس معروف، يرونه رآه الناس على هذه الصورة. وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بهذه الآية في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني كما في قوله علمه شديد القوى، عند ذي العرش مكين، عند رب العرش متمكن وله مكانه، مطاع يعني مطاع في الملأ الأعلى، أمين على ما يؤتمن عليه. هكذا يقول وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، قيل إنه رآه وقد سد الأفق، أحد الآفاق يعني جهة من جهات من الجهات المتقابلة. وصفه الله تعالى بقوله علمه شديد القوى الملك، أي أنه شديد القوى ذو مرة يعني قوة، فاستوى أي ارتفع وهو بالأفق الأعلى، الأفق واحد الأفاق يعني الأفق الغربي مثلا، ثم دنا الملك فتدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى، القوس الذي يرمى به عود يحنونه كنصف دائرة يعني أنه مقدار قوسين أو أدنى. فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الملك، أفتمارونه على ما يرى، يعني تمارون محمدا ولقد رآه نزلة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى جبريل مرتين عند سدرة المنتهى التي هي أعلى السماوات، عندها جنة المأوى أي عند السدرة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ رفعت له سدرة المنتهى، يقول فرأيت نبقها مثل قلال هجر. النبق يعني حملها الواحدة مثل الكلة التي تسمى الأزيار. ما زاغ البصر وما طغى، أي بصره لا يقال إنه رأى خيالا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى بعض آيات ربه الكبرى. هكذا يقول، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، لعلهما التي ذكرت في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين، وفي سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، المرة الأولى بالأفق الأعلى والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى. وصف الله تعالى جبريل في مواضع، وصفه بأنه الروح الأمين في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل بها الروح الأمين. وأي أمانة أكبر من أن الله يأتمنه على وحيه. وصفه بأنه روح القدس في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس وهو الملك، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أن جبريل من أعظم المخلوقات، من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء. دليل على أن الملائكة أنهم من خير الخلق وأنهم عقلاء وأنهم يعبدون الله. وصفه بأنه جوهر، يتبين أنه جوهر ليس عرضا، قائم بنفسه، يعني يمكن أن يرى، ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يدعون أنه خيال، هؤلاء الملاحدة المتفلسفة، ومع ذلك يقولون إنهم أولياء الله، يدعون ولاية الله، ويدعون أنهم أعلم من الأنبياء. يقول غاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الإيمان، أنهم ينكرون أصول الإيمان الستة. أصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه ينكرونها كلها. حقيقة الأمر عندهم جهد الخالق، إذا جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق كما يقوله ذلك كما يقوله أهل الحلول، فإنهم قد أنكروا وجود الخالق. إذا كانوا يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعر من المكلف، أنكروا وجود الخالق، جعلوا وجود الخالق عين وجود المخلوق، قالوا الوجود واحد، لم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، هناك واحد بالعين، أن يقال مثلا زيد واحد بالعين، يشار إليه سعد واحد بالعين، وهناك واحد بالنوع، أن يقال الإنسان نوع، أو يقال مثلا البعير نوع، أو الشاة نوع، واحد بالنوع. هؤلاء لم يميزوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. الموجودات تشترك في مسمى الوجود. فيقال مثلا يقال الذباب موجود والفيل موجود والجبل موجود، تشترك في مسمى الوجود كما يشترك الناس في مسمى الإنسان. يقال هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان. وكذلك الحيوانات، يقال مثلا البعير هذا حيوان وهذا حيوان وهذا حيوان. ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، يعني الاشتراك إنما هو اشتراك في الذهن، وإلا في الحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست الحيوانية القائمة بالفرس، لأن هذا الحيوان حي فيقال إنسان، لكن حيوانيته ليست مثل حيوانية الفرس أو حيوانية الجمل. كذلك الوجود، يشترك في الوجود، يقال العرش موجود والبعوض موجود. وجود السماوات ليس هو وجود الإنسان، هذا له وجود يسمى به وهذا له وجود يسمى به. وجود الخالق جل جلاله مباين لوجود مخلوقاته، يعني بعيد أن يكون كذلك. يقول حقيقة قول فرعون الذي أبطل الصانع أنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود. فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري لا ينكر هذا الوجود المشاهد، لكن زعم أنه موجود بنفسه، أنه أوجد نفسه، لم يعترف بأن الله هو الذي خلقه، كأنه يقول لا صانع له. هؤلاء الفلاسفة، هؤلاء الملاحدة وافقوه في ذلك، إلا أنهم زعموا أنه واحد من الوجود، أنه زعموا أنه هو الله. على قول هؤلاء الاتحادية أن كلام فرعون حق، إلا أنه أخطأ حيث خصص نفسه. لو قال أنا ربكم وهذا ربكم وهذا ربكم والذباب ربكم والأسد ربكم والفيل ربكم إذا كان صادقا، لكن هو جزء من الرب نظرهم. كذلك يصوبون الذين يعبدون الأصنام، عندهم أنهم ما عبدوا إلا الله، إلا أنهم أخطأوا حيث خصصوا. لو عبدوا كل ما في الوجود لكانوا مصيبين. يقول هؤلاء كانوا أضل منه، وافقوا فرعون في أنه هو الله ولكنهم أضل منه، وإن كان هو أظهر فسادا منهم. ثم يقول ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، يقولون إن الأصنام من الله تعالى، الله أن الله تعالى حال في كل شيء. ويقولون لما كان فرعون في منصب التحكم وكان صاحب السيف، ولو جار في العرف الناموسي، لذلك فضل نفسه وقال أنا ربكم الأعلى. ثم يقولون وإن كان الكل أربابا بنسبة ما، فكأنه يقول أنا الأعلى منهم، جميع من على وجه الأرض أرباب، ولكن كأنه صاحب سيف وكأنه الجائر فكأنه أعلى منهم. يقول أنا أعلى منهم بما أعطيته بالظاهر، أمن التحكم فيكم. يقولون لما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أكروا له بذلك. السحرة قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، ولما قال لهم لأصلبنكم في جذوع النخل قالوا اقضي ما أنت قاض، افعل بنا ما تريد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقطع حياتنا. فالحاصل أن هؤلاء يدعون أن فرعون ما قال إلا حقا، فيقولون إن السحرة اعترفوا له فقالوا اقضي ما أنت قاض. فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، كان فرعون عين الحق. أنا أعوذ بالله. وعلى كل حال فإن هذه أقوال أتى بها استطرادا في بيان فساد قولهم أنهم أولياء الله وأن الولي أفضل من النبي، والله أعلم.